بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تكلمنا بالأمس عن بداية تربية الله تعالى لهذه الأمة، وأن التربية بدأت بعد أن ضرب الله صفحا على تاريخ بني إسرائيل، أن ذاك التاريخ المجيد الذي كان ينبغي أن يرثوا فيه الأرض وما عليها، وأن يكونوا أولياء الله تعالى في أرضه، وأن يكونوا هم الذين يفضلهم الله تعالى على العالمين، وأن يعطيهم كل مميزات الوراث والأصفياء والأتقياء، كل هذا نزع منهم وأخذ منهم وانتزع انتزاعا بظلم منهم وبإفساد في الأرض كما تقدم في غير هذا الموضع. وكأن الله تعالى يقول في هذه الآيات أنه آن الأوان كي نسلم الراية لمن يستحق أن يتسلمها، وأن نعطي مبادرة هذه الأرض ووراثة هذه الأرض للذي يستحق أن يرثها. فأعطاها الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من بعده، ويخص بالمؤمنين ابتداء أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فكما قلنا بين لهم ابتداء مسألة الملة، وأن رمزها القبلة، وأنكم تعرفون من معكم ومن عليكم من توجهه، فإن كان من أهل القبلة فهو منكم وأنتم منه، وإن لم يكن فأنتم براء منه. ثم جاء يخاطب أهل هذه الملة، وامتن الله تعالى عليهم بإرساله لهم النعمة الكبرى محمدا عليه الصلاة والسلام، وبين لهم كيف يكون نفعه فيهم، أنه يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ونحو ذلك. ثم تمت النعمة بهذا، بإرسال نبينا عليه الصلاة والسلام وبتعليمه مما علمه الله تعالى لهذه الأمة. هنا بدأت معالم التربية ترتسم في هذه الأمة معلما معلما وبندا بندا ودرسا درسا. المسألة الأولى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بداية لا يمكن أن تكونوا من أصحاب هذه الراية ولا أن تحملوا هذه الأمانة التي فشل الأقدمون والسابقون في حملها، وأنتم كلفتم بها من بعدهم، ويعلم الله تعالى أنكم أهل لها، كما قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فهؤلاء هم الذين سيحملون هذه الراية، سيحملون كلمة التوحيد، سيحملون لا إله إلا الله، وسيكونون أهلا لها. يقول الله تعالى لهم: لن تكونوا أهلا لها ما لم تستعينوا بالله. فهذه بداية الطريق، ما لم تستعينوا بالله وما لم تصبروا. ولن يكون العبد صابرا حتى يستعين بربه تبارك وتعالى، فقال: استعينوا بالصبر والصلاة. وتكلمنا حول الاستعانة بالصبر والصلاة كيف يكون، وأن الله تعالى وعدهم معيته فيما إذا كانوا من الصابرين. فهذا يدل على أن بداية الطريق ينبغي أن يضعوا في أذهانهم أن الصبر مطلوب ولا غنى لهم عنه، وأن من أشد ما ينبغي أن يعتنوا به وأن يعملوا صبرهم فيه الصلاة، فإنها من أشد العبادات احتياجا إلى صبر ومجالدة، وأن هذا الصبر لا يتأتى لهم إلا أن يعينهم الله عليها. فلا صبر إلا لمن صبره الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. فالصبر لا يتنزل عليك هكذا بسلة من السماء تأخذها فتبلعها جرعة فتكون صبورا، لا، وإنما تستعين بالله على صبر فينزل الله تعالى على قلبك صبرا فتكون صبورا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، يعني هذا بحاجة إلى اكتساب. إذن الصبر لا بد له من مجالدة، ولا بد له من مثابرة، ولا بد له من اجتهاد حتى تتكسبه. فهذه الأمة لن تقوم لها قائمة إلا إذا اعتنت بصبرها، إلا إذا اعتنت بصبرها، وبالأخص لإقامة صلاتها. فإن كانت صبورة لم تقم الصلاة صبرها لا يفيد. فأول ما تعتني به أن تكون صاحبة صبر، وأول ثمرات الصبر إقامة الصلاة. فإذا فعلوا ذلك حظوا بمعية الله، ومن كان الله معه لم يضره شيء. لكن اعلموا أنه ولو كان الله معكم فإنه سيموت منكم في سبيل الله أشخاص، وسيذهب في سبيل هذا الدين وفي سبيل إعلاء كلمة الله في الأرض أناس تعرفونهم ويعرفونكم، وتحبونهم ويحبونكم، وما إلى ذلك. فهؤلاء لا تقول إنهم أموات، ولا تتأسفوا عليهم كما تتأسفون على بقية أمواتكم. هؤلاء لهم وضع خاص. حينئذ من سيتأخر في بذل نفسه وولده والناس أجمعين في سبيل إعلاء كلمة هذا الدين، ويعلم أن هذه الدنيا اليوم أو غدا سينتقل إلى الدار الآخرة، فلو انتقل إليها الآن وهو حي لن ينتظر في قبره، ولن يرى شيئا من التراب، ولن يرى، وإنما مباشرة من ها هنا إلى أن يكون معلقا بالعرش، كما قال تعالى مشيرا إلى هذه وهي مسألة مهمة. الشهيد لا يشعر بانتقاله إلى نعيمه، مرحلة انتقالية هذه، حتى أن الله تعالى ما ذكرها قط، يعني ما ذكر انتقال الشهيد ولا بكلمة، كما قال تعالى في الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى في قصة ياسين، رجل ياسين حبيب النجار كما شيع في اسمه، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. شو صار؟ ما ذكر شيئا مما حصل ولا شيء. إني آمنت بربكم فاسمعون، المفروض فأتوا به فضربوه فعذبوه فصبر فقتلوه فذهب شهيدا فدفن، فتلقته ملائكة الرحمة فأخذت روحه فشيعته في مفروض هيك. ما ذكر شيئا من هذا. إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. هل انتقال السريع هذا على ما يدل؟ أنه لم يشعر بشيء، ما شعر بشيء إلا وهو في الجنة، ما عرف الانتقال هذا الذي يشعر به الإنسان من طور إلى طور، مرحلة إلى مرحلة لا يشعر بها. شهيد، كلمة حق قالها أمام سلطان جائر، قيل ادخل الجنة، انتهت. وهكذا قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقلنا تشعرون دلالة على أن الأمر حسي وليس أمرا معنويا، كما قد تقول لإنسان عزيز عليك هو حي فينا، لا، ليس من هذا القبيل، وإنما من القبيل الحسي الملموس المحسوس الذي ليس من القبيل المعنوي. فتقول فلان حي يعني حي، كما نقول اليوم قولة النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. ولما لقي النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات العلى، لقيهم معنا ولا حسا؟ لقيهم حسا. وكل هذا ليس من سبيل المجاز ولا بسبيل المعنوي ولا ولا شيء في مبالغ فيه ولا شيء من هذا، وإنما كله أمر واقعي حسي. الدرس الثاني، حينما تقدم هذه الأمة ما تقدم في سبيل إعلاء كلمة الله، سيذهب في سبيل هذا شهداء كما تقدم. طيب، ومن لم يذهب في سبيل الله شهيدا يعافى من كل شيء؟ لا، سيصيبه مما أصاب الشهيد أمور، سيصيبه الأذى، سيصيبه الجوع، سيصيبه الخوف، سيصيبه البلاء. قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. نقف عند ولنبلونكم. الآن الشهيد أثبت شهادته، أثبت إيمانه، أثبت يقينه، صح؟ أنه شهد بأمر أنت ما شهدت به، شهد بدمه، وهي أعلى الشهادات، أعلى مراتب الشهادة، أن تثبت أن لا إله إلا الله وأن تكتب هذا بدمك، هذا لا يقدر عليه إلا قلة من الناس. الآن أنت أثبت بقى، في عندك طريقة أخرى تثبت أن لا إله إلا الله، تثبت أنك مؤمن بالله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فكر نسأل هيك، يعني تقول لا إله إلا الله والناس تصفق لك تقول يعطيك العافية؟ لا، أن تقول لا إله إلا الله كلمة ينبغي أن تكون جديرا بحملها، أن تقول محمد رسول الله كلمة ينبغي أن تثبت أنك جدير بحقها، لا تثبت للناس، أثبت للذي خلقك، أثبت للذي تحملها لأجله. أنت حملت لا إله إلا الله وحملت محمد رسول الله وطرت بها بين الناس تقولها على رؤوس الأشهاد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أقيم الصلاة وأؤتي الزكاة وأصوم رمضان وأحج البيت ولا أخاف في الله لومة لائم. هيك أنت أدى الكلام؟ أنت أدى؟ تفضل أرنا ما عندك. ولنبلونكم، البلوى والإخراج، يوم تبلو كل نفس، يعني تخرج كل نفس ما فيها، يوم تبلى السرائر يعني تخرج السرائر. فالأمر حينما يبلى يعني يكون خفيا فيظهر، يكون مستترا فيظهر يبين. قال: ولنبلونكم، ولنبلونكم بمعنى آخر ولنخرجن ما فيكم، ولنبرزن الخفي فيكم، إن شئت بمعنى يعني دارج آخر، ولنفضحنكم، يعني نخرج كل ما فيكم اللي جوا يصير برا، الذي هو مستتر. كل إنسان ولو كان أفسق وأفجر الناس لو قال لا إله إلا الله يشبه في مقالته أتقى الناس، في فرق بينهم؟ وربما ترى علامات الخشية على المنافق مما لا تراه على التقي، صح؟ قد ترى علامات الخشية والخوف والإيمان والورع والزهد وما إلى ذلك من علامات المتقين، المتقين والأنقياء والأتقياء والأصفياء والأولياء على منافق فاجر فاسق عدو لله مما لا تراه على أتقى خلق الله، صح أو لا؟ من يبلو هذا؟ من يظهر هذا؟ الله. فلا بد، ولنبلونكم. كيف نبلوكم؟ لأن الناس حينما يرون أن راية الإسلام قد علت وأنه بات يذهب في سبيل الله الشهداء، يعني بدأت راية الإسلام إيش؟ تعلو، لأن الشهداء سبيل في إعلاء كلمة الله. ما هي؟ الشهيد لا يذهب إلا لماذا؟ إلا لإعلاء كلمة الله. وحينما تعلو كلمة الله يعني بدأت شوكة المسلمين تقوى في الناس وتقوى في الأرض، وبدأ يصبح للمسلمين كلمة وشوكة ودولة وبيضة وما إلى ذلك، صحيح؟ طيب، الآن هذه الشوكة ربما يختبئ داخلها البر والفاجر، وينزل تحتها عدو لله وعدو للشيطان، عدو لله وولي لله، وكلهم يكونون تحت هذه الشوكة وضمن هذه الدولة، ليس كذلك؟ من يخرجهم؟ من يفضحهم؟ من يفرق بينهم؟ البلوى، يفرق بينهم البلوى. لأن يعني لا بد أن في كل دولة لها شوكة أن يستفيد من شوكتها من لا يستحق أن يكون تحت رايتها. ودولة المسلمين لما علت وصار لها قوة وسلطة وبأس بين الناس دخل تحتها الكثير من المنافقين. أنتم تعلمون أنه ما ظهر النفاق إلا في المدينة رحمك الله، بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وبنى دولة الإسلام فيها. فهذا يدل على أن بداية الحروب وبداية الشهداء بداية للتمكين في الأرض، بداية للنفاق. صح، لذلك أنت بحاجة إلى بلوى، وربما لا يكون الأمر نفاقا وإنما كلام أنت لست أهلا له، كلام تتقول به وأنت لست أهلا له. من الذي يثبت أنت صابر ولا مش صابر؟ أنت قلت لما قال الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة رفعت راية الصبر وقلت أنا لها أنا لها، أنا صابر أنا صابر. تعال أيها الصابر حتى نعلم صبرك من عدم صبرك، نعلم الصبر الصابر من الجازع. والإنسان بطبعه جزوع، بمعنى أنه ينهار بسرعة ويذهب صبره بسرعة. إذن لا بد من البلوى، لا بد من الإخراج. ولنبلونكم، توكيد بتوكيدين، توكيد بتوكيدين وتوكيد ثالث خفي. ولنبلونكم، اللام للتوكيد ونون التوكيد للتوكيد، والواو الذي بدأ فيها هذه موطئة للقسم، كأنه يقول والله لنبلونكم. كم توكيد؟ ثلاثة. يعني الأمر لا بد حاصل أن يؤكد الله، وكفى بالله أن يقولها مرة حتى تصدقه، لكن حينما يقولها ثلاثا توكيد، ما معنى التوكيد؟ كأنه كررها، سأبلوكم سأبلوكم سأبلوكم، ولو قال مرة سأبلوكم صدقنا، لكن لما يكررها العظيم الجليل سبحانه وتعالى ماذا تفهم؟ تفهم أنه لا بد واقع، وأنه لا مناص ولا مهرب منه. ولنبلونكم جميعا، كل من ادعى أنه استعان بالصبر والصلاة، كل من قال إنني من حملة راية الصبر والصلاة، كل من قال إنني سأسمع هذا الدرس وسأحفظه وسأطبقه وأنا صابر مصل، لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ولو ابتلانا ربنا بكل ما نستحق أن يبتلينا به لما صبر منا أحد، لما صبر منا أحد، كما قال تعالى قال ويعفو عن كثير. العفو هو ترك البلوى، هو الإعراض عن البلوى، يعني ألا يبلو الله تعالى بكل شيء. فربنا حينما يريد أن يبلو لا يبلوك بكل ما تستحق أن تبتلى به، يبلوك بشيء مما تستحقه. فإن أتيت بشيء تستحق أن تبلى عليه بلوى كبيرة ابتلاك بجزء منه، ابتلاك بجزء منه، وهذا ما هو إلا رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، وذكر الخوف والجوع لما؟ لأنهما النعمتان العظيمتان اللتان امتن الله تعالى بهما على عباده، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فالأصل أن ربك سبحانه وتعالى يستعبدك بالطعام والأمان، وحينما يريد أن يزعزع استقرارك وأن يبلوك أول ما يبلوك بإيش؟ بالخوف والجوع، يعني بعكس الأمان والشبع، بعكس الطعام والاستقرار. لا بد أن تزعزع بهذا، لا بد أن تهتز بهذا، الهزة تشعر فيها هذه هي هزة بهذين، وهي أقوى ما يمكن أن يبلو الله تعالى بها العباد. طيب، قال بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أليست هذه من هذه؟ يعني الخوف والجوع ألا يدخل فيها نقص الأموال والأنفس والثمرات؟ يعني هو حينما ابتلاك بالخوف والجوع كان يكفي، هو الخوف والجوع هذا قمة الابتلاء، أن يبتليك بالخوف والجوع، لأنه لما يبتليك بأعلى أنواع النعم بالنعمتين العظيمتين هذا كاف حتى تزعزع. فلما ذكر لك ما هو دون ذلك، نقص من الأموال والأنفس والثمرات، نقص من الأموال عادي، نقص مش ذهاب الأموال، ما يعني تشبه بشيء، نقص من الأموال، نقص بالأنفس، أن الناس الذين تحب لن يبقوا كلهم على على على قيد الحياة، سيموت لك قريب، حبيب، صديق، زوجة، ولد، أب، أم، خليل، إلى ما هنا سيموت، هذا لابد أنك ستصاب به. والثمرات أي أنه ما كنت تحصله من ثمرات عملك، سواء كان ثمرات حقيقية يعني ثمرات نباتية أو ثمرات من غير ذلك مما يثمر لك عملك. التاجر له ثمرات، والمزارع له ثمرات، والصانع وصاحب الحرفة له ثمرات، وكل له ثمرات. فلا يعنى بالثمرات هي الثمرات حقيقة، يعني الثمرات اللي هي النباتية، وإنما كل ما يثمر لك عملك فهو من الثمرات. فحينما تصاب بنقص من الأموال ونقص من الأنفس ونقص من الثمرات، كل هذا يصب بالخوف والجوع. لكن أراد أن يبين لك أنواع البلاء الذي يصيبك حتى تعرف ما هو الذي سيصيبك الخوف والجوع. ما هو الخوف والجوع؟ كيف ستصاب بالخوف والجوع؟ ستصاب بالخوف والجوع بنقص بالأموال والأنفس والثمرات. أما الأموال فتسبب لك جوعا، وأما الأنفس فتسبب لك خوفا، لأنك حينما تصاب بالأنفس كيف تذهب الأنفس؟ إما بموت طبيعي، وإما بوباء يجتاح الناس، وإما بحرب تأخذ ما تأخذ من الناس، وإما وإما وإما، فالأنفس هكذا تذهب، هذا كله يسبب لك خوفا. والثمرات كذلك تسبب لك جوعا وخوفا، الثمرات تسبب لك جوعا وخوفا. قلة الثمر تجعلك تقتر على نفسك وعلى عيالك، فلا تأتي إليهم بالذي كنت تأتي إليهم بالطعام. وكذلك تخاف إذا ما أعطتك الأرض المحصول، وإذا ما صارت حرفتك تعطيك مما كانت تعطيك، ماذا تفعل أنت؟ تبدأ تخاف، ما هو المصير؟ أين سنذهب؟ كيف سنحصل؟ كيف سنأتي بالكذا؟ كيف المحصول ليس كما كان السنة الماضية؟ إلى آخره. هذا كله مما يصاب به العبد، فكل هذا يصب في إيش؟ في الجوع والخوف. كل هذا يصب في الجوع والخوف، لكنه فصل لك حتى تعرف ما نوع الخوف والجوع الذي ستصاب به. ثم بعد ذلك وبشر الصابرين. بشر الصابرين الذين ماذا؟ بشر الصابرين بعد أن أصيبوا بالبلوى، لأنك حينما تصاب بالبلوى، هو أصلا لما أصابك بالبلوى؟ لأنك كنت تقول أنا ممن استعنت بالصبر والصلاة، وما جاءت البلوى إلا لتثبت صدقك من كذبك. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فأنت لما قلت أنا استعنت بالصبر والصلاة، لك تفضل، كنت عامل نفسك ديك، تعال شوف الله حتصيح ولا ما حتصيح. كل إنسان اليوم يعني ما شاء الله موجودة في الناس، تجده إذا كان رحمك الله، إذا كان بين في رخاء وفي كذا، تقول مثلا والله بيسمع كلام قصص الصحابة أو قصص الأنبياء ويستحضر أحد أحد، بتلاقي إذا كان يعني بتلاقي يشعر أنه هو كان محل بلال، وأنه يصبر، وأنه كذا، وما شاء الله، وتلاقي فعلا بيعيش الدور. ولو فعلوا أنا صابر حامل راية الكذا، عرفنا كيف، وتلاقي ولو مشطوا لحمي بأمشاط الحديد، وبتذكر خباب، وبلش إيش هو، خلاص وصل فوق، صار فوق أول كف بكر كل اللي ببطنه، ولنبلونكم، حتى بدك تعرف انت هنا او هنا، انت هنا او هنا. طيب قال وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا، هي قوله، هي مجرد قوله، نعم، من وفق اليها فلا تخرج حال اصابته بالمصيبه الا من قلبه، عرفنا؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مش آمنوا أنهم لله وأنهم إليه راجعون، لما؟ لأنهم لن يقولوها حال إصابتهم إلا إذا كانوا موقنين بها. حال الإصابة حينما تصاب بالخوف والجوع ينطق لسانك بما يؤمن به قلبك، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هي هنا تبدأ، يعني هو هنا يبدأ يعرف الصابر من غير الصابر. قد تتكلف الصبر بعد ذلك، تتكلف الإيمان بعد ذلك، ربما تكون بعد سنة من موت حبيب أو من موت صديق أو من إصابتك بمصيبة أذهبت مالك أو ذهب عيالك أو ذهب بستانك أو احترق بيتك أو نحو ذلك، تجده بعد سنة مثلا أو بعد 6 أشهر، ماذا فعلت يا عبد الله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه قد لا تكون من قلبه، انتبه. متى تعرف أنها من قلبه؟ وبيته يحترق وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه لا يقولها إلا من كان يؤمن بها في قلبه، لأن ها هنا يعرف الذي كان صابرا من الذي كان يتكلف كلام الصابرين. فتبدأ الآن، هذه لا بد أنها ستصيب من لم يذهب شهيدا في سبيل الله، فكل من ليس شهيدا فلينتظر البلوى، يترقب البلوى، ستأتيه ستأتيه ستأتيه، لأنه ستأتيه رغم أنفه. ليه؟ أكدها الجليل بثلاث توكيدات، فهي ستأتي ستأتي، لكن متى ستأتي؟ إذا أراد الله بك خيرا لن يبلوك حتى يعلم استعدادك لها. إذا أراد الله بك خيرا لن يصيبك بالبلوى إلا إذا علم أنك مستعد. أنت مستعد؟ قلبك مستعد؟ إيمانك بالمستوى المطلوب؟ إذن خذ، هو عارف أنك ستصبر، لذلك إذا أراد الله بك خيرا. وإن أراد الله بك انتكاسا أصابك بالبلوى وأنت غير مستعد لها فتنتكس على عقبيك عياذا بالله. طيب، فكل إنسان من الآن يترقب، إذا ما أصابه شيء، إذا لم يصبه شيء، إما أنه منافق، وإما أن الله تعالى يرقب فيه استعداده ليصيبه. نبعد، أنت لسه ما وصلت للمرحلة اللي تستحق فيها هذه البلوى، فانتظر أنها ستأتيك. طيب، ألست من قومي استعينوا بالصبر والصلاة، ولا أنت ما حملت الراية؟ لا، أنا حملت الرأي، حملت الرأي، انتظر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شو هي هاي إنا لله وإنا إليه راجعون؟ كلمة كبيرة، كلمة عظيمة، كلمة لا توزن فيها السماوات والأرض. إنا لله وإنا إليه راجعون، شو معناها؟ هي خلاصة دينك أيها المسلم، أي كل شيء. أنت لما قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، ها، لا إله إلا الله إليه المصير، هي القاعدة المثلى، القاعدة العليا، القاعدة الكبرى التي يندرج تحتها كل شيء، كل مخلوقات الله تحت إنا لله وإنا إليه راجعون، كلهم. إنا لله، ليس أحد منا إلا وهو تحت ملك الله، لا يخرج من ملك الله ذرة ولا حبة من خردل، كلنا تحت الملك، كلنا تحت الحكم، كلنا تحت الملك يعني الامتلاك، كلنا تحت القهر، قهر الله، كلنا تحت القدرة، صح؟ في حد خارج عنها؟ كنا تحت. إذن إنا لله مملوكون وإنا إليه راجعون، يعني لن نترك هملا كما لم نخلق سدى. فلا بد أنك لما خلقت عبدا لله مقهورا تحت ملك الله تعالى أنك ستعود يوما إلى باريك ليجازيك على عملك الذي كنت فيه. هذه إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما يصاب العبد بالمصيبة يأتي ملك الموت فيسأله ربه تبارك وتعالى: ماذا فعلت بعبدي وهو أعلم منه؟ قبضت فلذة كبده، قبضت خلاصة فؤاده، قبضت كذا، قبضت. فيقول: نعم. قال: ماذا قال؟ يقول: حمدك واسترجع. حمدك واسترجع، حمدك يعني إنا لله، استرجع يعني وإنا إليه راجعون. الحمد لله يعني كل شيء لله، كل شيء تحت ملك الله. إليه راجعون يعني إليه المصير، يعني لا بد أنك سترجع يوما إلى الله. وهذه خلاصة الدين، كل الدين من أوله إلى آخره هي قوله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك من؟ الذين يوفقون إلى قول إنا لله وإنا إليه راجعون عند الصدمة الأولى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وفرق، انتبه، بين ثلاثة، هي ثلاثة، كم وعدهم ربهم؟ ثلاثة: صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، يعني صلوات ورحمة وهداية. لكنه قرن الصلاة والرحمة في عبارة وأفرد الهداية في عبارة، صح؟ لما قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وهداية أو وهم مهتدون، لا، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، يعني استأنف جملة أخرى، فهمنا كيف؟ يعني بدأ بجملة أخرى. فاعتبر هنا أن الصلوات والرحمة شيء والهداية أمر زائد، أمر مختلف. طيب، ما هي الصلوات وما هي الرحمة؟ شاع بين الناس أن صلاة الله على المؤمنين رحمتهم، هذه الآية تثبت أنه الأمر خلاف ذلك، صح؟ أن الله إذا صلى على عبد يعني رحمه، هذه الآية تثبت أن الأمر ليس كذلك. السبب أن العطف عند العرب يقتضي المغايرة، العطف عند العرب يقتضي المغايرة. ما معنى المغايرة؟ الاختلاف، يعني حينما أقول لك: دخل زيد وأبو عبد الله، معقول يقول زيد هو عبد الله أبو عبد الله؟ في احتمال ولو 1%؟ أبدا، لأنني عطفت، والعطف يقتضي المغايرة. يعني دخل زيد وأبو عبد الله، يعني زيد غير أبو عبد الله يقينا، صح؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، معقول تكون الصلاة هي الرحمة؟ مستحيل، العطف يقتضي المغايرة. إذن الصلاة غير الرحمة، هي أمر مغاير للرحمة. فينبغي أن نعرف ما هي هذه الصلاة، ما هي صلاة الله على عباده، وما هي رحمته لهم، وما هي الهداية. بين. طيب، نكتفي بهذا، وأصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك.